هذا قال ولهم ينصرون، ما هناك نص أيضا. لو إنسان توصل عند الله سبحانه يوم القيامة عجز أبدا. أولا الشارع لا يرضى هذا، وهو عاصي ويعرف أنه عاصي لا يمكن يتقدم الإنسان يقول الشعري، فإذا تقدم يسأل وشفع له فما تنفعه شفاعة الشافعين. نعم هذا قالوا ما لم شافعين ولا صدق الحمد. ولو حصل النصر من بعض الناس لا يسأل الله لا يقبل الله تعالى ذكاءه، لأنه يدافع عن ظالم وعن كافر وعن مشرك وعن منافق. الله تعالى يقبل الشفاعة للمؤمن الصادق الإيمان عليه ذنوب، فالله تعالى يقبل الشفاعة من يخوي ذنب من يشفع. أما واحد كافر فاسق منافق مشرك بالله هذا جاهل الله ويبرز الله في معاصيه ويوم القيامة يجي واحد يقول له الشفاعة، لا، إنما الشفاعة للمؤمن الصادق الإيمان العامل أعمالا صالحة وأعمالا سيئة. فالله سبحانه وتعالى إذن ينظر إلى إيمانه به وذنوبه، فإما أن يعفو عنه من عنده سبحانه كرما ورحمة، وإما أن يشفع له واحد آخر بعد ما يدخل جهنم. يصير الله في جهنم ويسقط فيها فيأتي في الشافع يشفع، هو النبي صلى الله عليه وسلم واحد. إذن لا يمكن تكون الشفاعة للمؤمنين لا الكافر أبدا، أما الكافر لا يمكن. هذا كما قلنا في الآية السابقة فما لنا من شافعين، من يشفع له؟ من يستطيع يقول يا رب اغفر للكافر لا تدخل الجنة؟ ما يستطيع. لأن أولا قد عصى الأنبياء عليه الصلاة والسلام وأخذ الرسل ثم استمر على عصيانه حتى مات. إذن ما هناك أحد يتقدم لإنسان فاسق فاجر كافر ويعرفه أن هذا لا يستحق الشفاعة ولا يمكن. إذن الشفاعة للمؤمنين أولا، كل نبي إيش كان أمته. العصاة كما قلنا إما أن يعذبهم الله وشفاعة تحصل، وإما أن يعفو عنهم ينجو من الصراط مع المؤمنين الصالح. ثم قال ابن كثير رحمه الله يقول الله تبارك وتعالى منكرا على اليهود لأن كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وما كانوا يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج، وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا في الجاهلية عبة أصنام، وكانت بينهم حروب كثيرة. وكانت اليهود المدينة ثلاثة قبائل، بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج، وبنو قريظة حلفاء الأوس. فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه فيقتل اليهود أعداءه من الفريق الثاني عنه، وقد يقتل اليهود نفسه الآخر من الفريق الآخر، وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابهم. يعني التوراة حرام يقاتل بعضهم بعض، فكيف تعاون أهل باطل على باطل؟ هو محرم عليكم. فكان هؤلاء إذا الأوس حارب الخزرج والحارب الأوس أيضا محاربة دائمة لدي يهدون، فالتحالف بينهم صاروا فئة واحدة. إذا هم المشركون لا كتاب لهم، ما عندهم كتاب حتى يتحاكموا إلا كتاب، ولكن اليهود لعنهم الله عندهم كتاب. وقد بين لهم سبحانه وتعالى في كتاب أن الحلال حلال والحرام حرام، فكيف إذا ينصرون الكافر على كفره ويقتلون الناس؟ بل يقتل أخاه اليهودي علشان حلفائه المشركون، هذا خطأ. هذا قال سبحانه وتعالى المحرم عليهم، فكيف هذا فعل محرم بالتوراة وأخذ أيضا الإنجيل؟ لهذا قال سبحانه وتعالى هنا وقد يقتل اليهود الآخر من الفريق الآخر، وذلك حرام عليهم بدينهم ونص كتابهم، ويخرجونهم من بيوتهم وينتهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال. والله قد أخذ عليهم عهد أن لا يقتلوا بعضهم بعض ولا يخرجون بعضهم بعض ولا ينهبون ولا يفعلون، هذا كله محرم عليهم بالتوراة وهم عارفون ذلك. ثم قال ثم إذا وضعت الحرب أو جارها وانتهت بين الخزي والأوس ماذا يكون؟ قال استفكوا الأسارة من الفريق المغلوب عملا بحكم التوراة، يفك الأسارة من كل الجهتين، هذا يفك أسرار وهذا يفك أسرار، والأسارة تتبادل كما هو معروف الآن إما بمال وإما بدل. هذا إذن كيف يفتدي كافرا مشركا وهو يعلم أنه قد نصر كافرا محرم عليه؟ وكيف اذا يسفك دماء يهودي لاجل الكافر؟ يعني يقتل انسان صادق الايمان بالله لانسان مشرك، وكل حرام. المشرك مشرك لا كتاب له، ولا يعتقد ان هناك حساب ولا عقاب، لان بعضهم منكرون للاخر، واليهودي مؤمن بالاخر ومؤمن بالله سبحانه وتعالى. كيف يفعل هذا الفعل هو يعرف انه محرم؟ لهذا قال يكون اسرع، لهذا قال، ولهذا قال تعالى افتؤمنون ببعض الكتاب يتقون البعض، انكم تساعدون هؤلاء وتقتلون فريقا منكم ظلما وعدوانا، ثم اذا اسر من هؤلاء وهؤلاء تبادلوهم بمال او باسراء بدل بدل، هذا كله نص بالبعض. وما كان باطلا فلا يسوى الباطل، ومن ساعد على باطل فهو على باطل. كل محرم حرمه الله سبحانه وتعالى وارتكبه انسان وساعده انسان اخر او سكت عنه او جالسه وشاربه وهو الى اخره فهو جاهل بالحق. بل كما ذكر سبحانه وتعالى في بني اسرائيل ان الله لعنهم حيث انهم كانوا يسكتون عن المنكر، لا يامرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. هذا قال سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون. سماهم عصاة ومعتدين، وعصيانهم واعتداءهم، فقال سبحانه وتعالى كانوا يتناهون عن المنكر الفعلي. لبئس ما ذلك. هذا قال عليه الصلاه والسلام لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر والا لألقنكم كما لعنهم ثم تدعونهم ليستجيبكم اخرهم. فلهذا هنا اذا اخذوا بعض التوراة على هواهم، ما كان موافقا لهواهم عملوا به، وما كان مخالفا لهواهم فلعنهم الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل انسان يعرف الحق وان هذا حق واجب الاتباع وتركه فهو شبيه باليهود عنهم. ان كلمة الناس الان المسلمين يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام، وعد شيء في الكتاب والسنه وياخذون قوانين ومعايير، يقول هذا هو اصلح عبد الله. كيف يكون اصلح وهو كفر بالله سبحانه وتعالى؟ ولكن الشيطان هكذا، اليهود والنصارى هكذا لعبوا بكتاب الله وبدلوا وغيروا فلعنهم الله سبحانه وتعالى. والمسلمون الان لا حلاوة الحمد لله بالله الا ما شاء الله، بدلوا وغيروا، اخذوا القران وقالوا هذا حجر عثره ويصلح الزمن هذا، لما كان يصلح للصحابه والتابعين والكلام هذا، اما الان ليش تركوا القران وراءوا ظهورهم سبيل، وهكذا السنه تركها كليا. وحلوا ما حرم الله من الحدود من المحرمات من خمر ومن زنا ومن كذا ومن كذا، قالوا حلال جائز لبس، وحرموا ما حلال هو الحدود. ولا يمكن احد يقيم حد الله سبحانه وتعالى الا ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. قال ولهذا قال تعالى واذ اخذنا ميثاقكم لا تشركون دماءكم فقتلوا بعضكم بعض ولا تخرجون يخرجون انفسكم من دياركم حلفا من بعض ايضا، فقلنا ياخذنا الناس من بيوتهم وينهبون اموالهم مناصره للباطل. فقل على كم يصل الحق صحيح، يعني مؤمن بالله يقاتل الكفار ناصروه، يقتل الكفار وينهبوهم وخذوهم واقتلوهم واحصروهم وفعلوا كل ما تستطيعون، لكن مشرك مع مشرك كافر مع كافر يسوي الانسان ليقتل مسلما او يقتل مؤمنا او الى اخره، هذا خطا. هذا قال الا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرجوا من منزله ولا يظاهر عليه، والمظاهره الى اعانه. قال هناك بقاه تعالى فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم لا يروح لكم عند بارئكم، تقدم لنا هذا. وعن الله تعالى امرهم لهذا اذا كانوا صادقين التوبه والرجوع الى الله فاقتلوا بعضكم بعض، كلكم لخنازلكم وسيوفكم وذنوبكم، كل واحد على الثاني حتى تنتهي العدد الذي قتلوا من الانبياء، لانه قتل الانبياء غير حق. فامرهم الله بان يقتلوا صادقين التوبه ويقتلوا انفسهم كما تقدم لنا، فقتل بعضهم بعض حتى انتهى العدد فكف العدد. على هذا صحيح إذا كانوا صادقين أما أن يقتل إنسان لإنسان آخر ناسع فاجر ناصره لا هذا حرام. ثم قال رحمه الله وذلك أن أهل الملة الواحدة بمجد النساء الواحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتواصلهم بمجد الجسد الواحد إذا اشتكى منه حرم تداعى له سائر الجسد محمد والسائر. وهذا هو ما يستحق. أما إيمان باللسان فقد دون القلب، فلو قتلوا أمامهما هناك أي غير إنساني ولا غير إيمان. على كل حال، وقوله تعالى ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أي ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم تشهدون به، لأنهم علموا الحق تماما ويعرفونه تماما، ثم يخالفون ذلك ويفعلون حيث عال الشنيع. ثم أنتم هؤلاء تأخذونهم في الزفر وتخذون فريقا منكم من ديارهم. الآية قال محمد بن إسحاق اليسار بن إسحاق اليسار حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو حفر معنى بن عباس رضي الله عنهما، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. الآية قال أنبأهم الله بذلك من فعلهم، وقد حرم عليهم بالتوراة سفك دمائهم، وافترض عليهم فيها فداء أسراهم، فكانوا فريقين غيرت منهم فريق قينقاع وهم خلفاء الخزرج والنضير وقريضة وهم خلفاء الأوس، فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حروب حرب خرجت من قينقاع مع الخزرج، وخرجت النضير وقريضة مع الأوس، يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانهم حتى تسابقوا دماءهم بينهم وبأيديهم، التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم من حلال ومن حرام، لكن تلك الكتاب وراء ظهور سفيه. ثم قال رحمه الله إذا وضعت الحرب أوزارها ارتدى ما ارتدوا أسراهم تصديقا للتوراة وأخذا به بعضهم من بعض، يرتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس، ويرتدي النضير وقريظة ما كان بأيدي الخزرج منهم، يطلبون ما أصابوا من دمائهم وقتلوا ومن قتل منهم وقتلونهم فيما بينهم مظاهرة لأهل الشرك عليهم. يقول الله تعالى في فروق حيث أنبأهم بذلك أبتعون لبعضا أبتعون بعد الكتابة تذكرون لبعض، أي تفادونهم بحكم التوراة وتقتلونهم، وبحكم التوراة أن لا يقتل ولا يخرج من ذلك ولا يظهر عليه إلا من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا، فبذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج فيما نظرني نزلت هذه الأسئلة. هذا كلام نبي محمد بن إسحاق. وعلى كل حال لا شك أنهم كما قلنا ناصر المشركين وهم أهل بعض، وقتل بعضهم بعض وهم يعرفون الحق بالتوراة والإنجيل، فهذا الحقيقة خطأ قلبي نصر الباطل على باطل زيادة فسق وجود وخروج عن الحق، أما زيادة نصر الحق على الباطل هذا صحيح، يجب عليه نصر الحق مهما كان إنسان ضعيفا أو كان يصوله. وقال أسباب عن الشدة، كانت قريبة حلفاء الأوس، وكانت النبي حلفاء الخزرج، وكانوا يقتتلون في حرب بينهم، فتقاتل بني قريظة مع حلفائها النظير وحلفائهم، وكانت النظير تقاتل قريظة في حلفائها وحلفائها ويغلبونهم ويخربون الديار ويخرجونهم منها، فإذا أسر رجل من الفريقين كليهما جمع له حتى يفدوه، فتعير وتعير العرب الحرب لذلك، ويقولون كيف تقاتلهم وتفادونهم؟ قال إن أمرنا أن نحييهم وحرم علينا قتالهم. قال فلما تقاتلونهم؟ قال إننا نستحي أن نستدل حلفاءنا، فذلك حين عيرهم الله تعالى تبارك وتعالى، فقال تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، يعني بيان فعلهم. وعلى كل حال لا شك أن كل إنسان كما قلنا ساعد صاحب الباطل فهو باطل، ويعرف أن هذا على باطل يجتهد على باطل، إذا وجب عليك أن تنصح تكون صادق وأنك محب لهذا الإنسان انصح، وبعد عن الظلم قال عليه الصلاة والسلام ينصر أخاه ظالما أو مظلوما، إذا كان ظالما يبعده عن الظلم، وإذا كان مظلوما تدفع عنه الظلم. وقال وقال الأسباط عن السد عن الشعب، نزلت هذه الآية في قيس بن حبيب إن أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتحلون فريقا منكم من ديارهم الآية. قال عثمان عن السيفي عن عبد الخالق قال غزونا مع سلمان جميعا الباهلي بننجا حاصرنا أهلها ورتحنا المدينة وأصبنا سبايا. واشترى عبد الله بن سلام يهودية زمئة فلما مر برأس الجالوت نزل به فقالوا عبد الله يا رأس الجالوت هل لك بعجوز ها هنا من أهل دينك تشتريها مني؟ قال نعم. قال أخذتها بسبعمائة درهم. قال فإني أروحك سبعمائة قطرة. قال فإني قد حلفت أن أنقصها من أربعة آلاف. قال لا حاجة لي فيها. قال والله إن تشتريها مني أو تكفرن بدينك تكفرن بدينك الذي أنت عليه. قال أدنو منه فدنا منه فقرأ في إذنه يروي التوراة إنك لا تجد مملوكا من بني إسرائيل إلا اشتريتهم فاعتقدهم إن يأتوكم أسارة بعدهم وحرم عليكم أخرى. قال أنت عبد الله بن سلام؟ قال نعم. قال وجد بأربعة آلاف أخذ عبد الله ألفين ورد عليه ألفين. وقال آدم بن إياس بتفسيره أقول عليه قصة عن الإسرائيلية قبل الإسلام أنه كان عالم ولكن ما كان في الإسلام. والعلماء اليهود لعنهم الله كانوا صادقين بذلك ولكن من يعني بعث السلام كفر وعاندوا وعاكسوا وحسدوا من بعث السلام عن ذلك حتى ألقوهم الله تعالى إما بالقتل وإما بالخروج. فهذا إنما هداه الله. هذا قصة وقف الله بسلام الجاهل. نعم الجاهل. وعلى كل حال قال إذن آدم بن إياس في تفسيره حدثنا أبو جعفر يعني الرازي قال حدثنا الربيع بن أنس قال أخبرنا أبو العالية أن عبد الله بن سلام مر على رأس الجالوت بالكوفة وهو يفادي من النسر من لم يقع عليهم العرب ولا يفادي من وقع عليه العرب. فقال عبد الله أنه مكتوب عندك في كتابك أن تفاديهن كلهم والذي أرشدت إليه الآية شهد إليه الآية الكريمة وهذا السياق ذم اليهود في قبائل قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون سحبها ومحاربة شرعها معالمتهم بذلك وشهادتهم له الصح لهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلها ولا يصدقون لما كتبوه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته ومبعثه ومخرجه ومهاجره وغير ذلك ينشئونه الذي أخبرت بها الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام. واليهود عليهم لعائن الله يكاتمونه بينهم ولهذا قال تعالى فما جزاء ذلك منكم إلا خزي من حياة الدنيا أي سبب مخالفتهم وشرع الله وأمره. ويوم القيامة يردون أشد العذاب جزاء على مخالفتهم كتاب الله الذي يعي بهم هم الله بغافل عما تعمل لكن الذين اشتروا حياتهم بالآخرة واختاروها فلا يخف عنهم العذاب أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة ولا هم ينصرون أي وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيهم العذاب أتلاهم السرمدي ولا يجيرهم من فيهم. على هذا الظاهر أي سياقها وهذه زيادات لما زادها بعضها كما قلنا من الإسرائيلية وبعضها من الصحابة أو من التابعين أنا أدنى بيهم التابعين فسيتصل هذا على أنه هو الآخر ولا شك أنه موافق للآية فما وافق الآية ولو كان إسرائيلي وما خالفها عينته وعلى كل موافق وكل مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى سيعدله الله العدل الشديد إما في الدنيا يحزيه بالذل والهوان أو بالقتل وإما يوم القيامة يشهد وأشهد بالحرب. ثم قال سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا كفرتم. أي الآن كذلك يبين الله سبحانه وتعالى أنه قد أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام هذا التوراة وهي آية قد تكون لديهم قبل فيه ولكن اليهود عنه الله حيث كانوا هنا يحاربون من عصا السلام ويدعون أفعالهم الشنيعة ويتأخرون وينافقون وكذا في الآخر قدمها سبحانه وتعالى على الآيات من التوراة بفعلهم الشنيع مع النبي عصا السلام مع المسلمين اللي قد تبقى التوراة هو قبل التوراة ثم أخذ الله سبحانه وتعالى منهم آية آية يبين فضيحتهم ويخزيهم في الدنيا كما قال. الواو هنا كما يقول العلماء هو القسم أو موطئ القسم أو واقع القسم محدود، أي والله لقد أسلم. فاللام هنا واقع إذن بالله ولقد أسلم، والله لقد أسلم أي ثناء من الكتاب هو التوراة بكامله، ولكنهم غيروا وبدلوا. وكما تقدم لهم ما كتبوه إلا كان من حد سنة من بعد موسى عليه الصلاة والسلام، أن كانت النصارى لهم إنجيل وهو ليس بأيديهم شيء، فاجتمعوا في بابل بعد ما طردوهم من فلسطين من كذا ومن كذا حتى اجتمعوا إلى بابل وقالوا كيف نفعل؟ النصارى لهم كتاب ونحن ما لنا كتاب، فجمعوا علماءهم قالوا فعلنا كتاب، فبعوا لهم كتاب صحيح البعض بعد 800 سنة من يحفظه؟ لا سند عندهم ولا روايات عندهم ولا أحد يقولون بالحق، إنما كانوا موجودين فكتبوا التوراة مغير، ثم ليتهم سكتوا عن هذا على ما يقولون أباهم وأجدادهم، لكن غيروا بالدليل، فصار كل ما وافق عقولهم أبقوهم وما خالفهم معه أو بالدليل. تغير التبديل بعد الكتاب. بعد الكتاب. يعني الكتابة هي أثرها خطأ. يعني اجتهاد من العلماء اجتهدوا بهذا. أليس كلهم حافظين؟ يعني والله الأشياء كلها. إذا على هذا إنما أخذوا ما في عقولهم فقط. وجعلوه هو الكتاب. فغيروا وبدلوا بعد ذلك أيضا زيادة على ذلك واتقوا بالله سبحانه وتعالى. وقفينا إذا أتينا بعد موسى من بعده بالرسل، والرسل من إسرائيل كثير، فبعد موسى رسل كثير، منهم من قصهم الله سبحانه وتعالى ومنهم من قصهم الله سبحانه وتعالى. بعد موسى بعد موسى قال هم قبل من بعده بالرسل، بعد موسى رسل كثير، لأن في الأول كانوا أقل، لكن من بعد موسى كان أكثر وأكثر. قبل موسى كما تعلم كان أقول إدريس ثم نوح ثم هود ثم صالح ثم إلى أن جاء موسى آخر شيء. فبنو إسرائيل بعث الله منهم كثير جدا وعلى كل حال نعم. الرسل يقصد عامة يعني أنبياء ورسل أم الرسل هنا يعني أنبياء ورسل أنبياء ورسل، لأن النبي الرسول يكون لوعد النبي أول الأنبياء ثم الرسل، يكون هنا عمم على هذا. وآتينا عيسى بمين بينات الصائبا بحكم آخر، وعطاه الله إنجيل، وكان يحكم بالتوراة ما يحكم بالإنجيل، والإنجيل ما هو زيادة مواعظ من مواعظ وحاجات، وإلا بالأصل التوراة. فعيسى عليه السلام بعث إلى جميعهم اليهود والنصارى، وكان إذا يدعوهم دعوة عامة، فانقسموا إلى قسمين، قسم صدقه قسم نصارى، وقسم كفروا وتركوه قسم يهود. على هذا إذن هم كانوا كلهم بني إسرائيل، لأن كما قلنا بعد موسى كلهم كانوا بني إسرائيل، منهم الصادق ومنهم الصادق، فالأنبياء منهم كثير. لهذا قال الله وجعلنا منهم كثير أنبياء، كثير جعلنا كثير منهم، ولكنهم ما حمدوا الله على هذه النعمة العظيمة الله تعالى أعطاهم وفضلهم على كثير من العالمين في زمانهم. ثم قال سبحانه وتعالى وأيدناه بروح القدس، ووجب عليه الصلاة والسلام تعالوا مؤيدا له دائما أبدا، حتى لما أراد قتله رفعه الله سبحانه وتعالى بدون أي مسيس يمسه اليهود عنه. ثم قال سبحانه وتعالى أفكلما جاءكم رسولا بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. الهمزة كما تقدمنا داخل على جهة محذوفة، كأنه يقول سبحانه وتعالى أتذكرون فكلما جاءكم رسولا هو أنفسكم استكبرتم، فيكون الفعل بعد كما تقدم على الجمل المحذوفه التي تقدمها مناسبه للسياق. وتهوى الانفس ما تهوى الانفس الباطل، اما لو هوت حقا قال لا بس انا قال ايه لا تهوى الانفس انفسكم، هل هوى انفسهم على الكفر فكبروا بالله سبحانه وتعالى واستغفروا وتعاظموا على انبيائهم ورسلهم وقتلوا من قتلوا واشروا من اشروا. لهذا قال فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، والتكذيب على كل حال كذبوا فيه الأنبياء ومن أصابع قتله وقتلوا، يعني كما تقدم أنهم قتلوا 73,000 سنة. إذا كان كذلك إذن لم يكن هناك توبتهم إلا أن يقتلوا بعضهم بعض ما تقدم للسير السابق أنهم قتلوا نفس القتل من يقدر ما قدموا الأنبياء، أي توبتهم

والرسول ما يوحى إليه شيئا قديم وزيادة. الرسول زادهم الله. هو هذا التعريف الصحيح، أن كل نبي يوحى إليه بشيء قديم ويؤمن تبليغه، والرسول ما أوحي إليه بشيء قديم وزيادة زاده الله، كما دحن زاد موسى عليه الصلاة والسلام، بعثه الله بالتوراة لما بعث به موسى. والأنبياء كما قلنا بين موسى وعيسى آلاف كثير جدا جدا، على هذا كل نبي كان يبعث بما تقدم إلا الرسول يزده الله سبحانه وتعالى. الذين وجدوا في فترة ما فيها رسول ما يمكن، كيف سبحان الله العظيم؟ لماذا يبعث الله الرسل والأنبياء؟ تعريف أجل ما يصل، كيف يصل؟ يصل هذا النبي مات، منهم من بقي على إيمانه منهم من كفر، أرسل الله رسول آخر بعد من حال ما يتركهم الله حاله، لأنه ما خلقهم ليعبدوا على جهل، يقول من التعليم هذا، قال وقد بعثنا لكل أمة رسولا، ما يمكن أمة منهم إلا لها رسول أو نبي يخبرهم بأن هذا حق وهذا باطل، وهذا كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ولو شئنا بعثنا لكل نبيين كذا مثل نبي، لكن بعثناك خاصة لجميع الأمم، هذا خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام. ما صحة الأثر اللي ورد اعتبارهم يعني؟ مليان؟ اعتبارهم هذا ضعيف، لأن كل الرواة مجهولين. ذكر ابن كثير رحمه الله في قوله سبحانه وتعالى سبحان وكلم عدنا كلم على رسوله، فذكر هنا قال هذا الحديث بعض العلماء على ضعيف، لأن المجنون ما يكلف والأخراس لا يكلف والطفل لا يكلف، أما الكافر مكلف، لكن يكون حكمه حكم الأطفال وحكم المجانين وحكم الأخراس وحكم كيف؟ الله تعالى ما خلق الإنسان اللي يعبده فكفر بالله، كيف يموت وهو كافر ويقول له بالجنة؟ يقول ما حد أخبره، سبحان الله، والنبي اللي قبله ما أخبره أن هذا حرام، أخبره وبين لهم أن هذا حلال وهذا حرام، أبوا إلا الكفر فقتلوا ومات هؤلاء منهم يكونوا بالجنة فترة. إذا جاء رسول الثاني يقول كله على فترة على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لذلك كما تعرف الآية نفسها مخاطبة لمن؟ لليهود، فقد بعد على الرسول صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، إذن أهل فترة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى عيسى كلهم بالجنة، لا يمكن هذا أبدا. الكتاب التوراة يعني يبين على أن الكفر أكثر من المسلمين، ما بقي من المؤمنين شيء يسير، وكما كان في المدينة هنا من كان مؤمنا منه؟ كفر قليل جدا، واحد يعمل والألف لا يعمل، خطأ من بعض العلماء أيدوا هذا الحديث الضعيف وعلى أنهم يختبرون يوم القيامة، وأن الله تعالى جعل لهم جنة وجعل لهم نار ويأمرهم بدخول النار، فمن دخلها فهو جنة ومن عصاها دخلها فهو النار. والأخرس والمجنون والطفل ما ذنبه؟ عليهم ذنب، وفي الله رفع عنهم القلم، المجنون رفع عنه القلم والطفل مرفع عنه القلم، فكيف يعني الله تعالى يختبره يوم القيامة في عمل؟ لهذا قالوا ايه ربنا رجعنا، كم يتمنون هذه الاشياء، وقالوا امنا به وامنا والتلاوش من مكان بعيد، وكم وكم لايات تبين انهم يعني يتمنون انهم يعودون للدنيا يعملون عملا صالحا، ما هو نفعل على اختبار لا شك، وكل امه فيها رسول، ما من امك الا خلق فيها نذير، ما من امك يا بقرب من النكير يلت النكر زيادة في العمر، ما أمة إلا خلفها نبي، قال ما من أمة زادت من للنكرة، كما يقول علماء إذا جرت النكرة أن ننفي من زادت عن كمان أكثر وأكثر، على شك على ما يمكن يترك الناس هكذا سبع، كما قال سبحانه وتعالى هيحصل الإنسان يتركها سبع لا يمكن ولا ينهى، لا يمكن التقليد والرواية اللي ثم قال رحمه الله قال ما يدلهم على صدقه بما جاء به فاشتد تكذيب بني اسرائيل له وحسدهم وعنادهم المخالف للتوراة في بحر البحر، كما قال تعالى يحبل عن عيسى ويحل لكم بعض الذي حرم عليكم ويجدكم بأثم ربكم الآية، فكانت بني اسرائيل تعامل الأنبياء أسوأ المعاملة، ففريقا يكذبونهم وفريقا يقتلونهم،

قال والعيسى الأعمر إذا كان عيسى يحيي به الموتى هذا يعني قال آخر ابن عباس رضي الله عنه ولكن أول وأصل أي قول أول يجب به هو لأنه هنا يقول له اسم الأعظم اسم الأعظم هو الله له الحي القيوم. وقال ابن جرير عن ابن عباس الخطب مجيب الآن وذكر أنه أيده به فلو كان الروح الذي أيده به هو الإنجيل لكان قوله إذ أيدتك بروح القدس ويعلمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل تكرير قول لا معنى له وهذا ما يعني يكرر عن هو القدس والكتاب لا. ثم قال رحمه الله وتعالى سبحانه وتعالى أعز أجل من أن يخاطب عباده ما لا يفيدهم به قلت ومن الدليل على أنه جبريل ما تقدم من أول السياق ولله الحمد يعني هو أصل المستعين وغيره وقال الزمخشري روح القدس بالروح المقدسة كما تقول حاتم الجود ورجل صدق ورجل حاتم الجود ورجل وجود صدقا فوصفه بالقدس كما قال وروح منه فوصفه باختصاص والتقريب تقيمة وقيل لأن لم تضمن من تضمنها الأصناف والأرحام الطوامق وقيل جبريل بجبريل وقيل بالإنجيل كما قال في القرآن روح من أمرنا وقيل بسم الله الأعظم الذي كان يحيي الموتى بذكره وتضمن كلامه قولا آخر وهو أن المراد روح عيسى نفسه المقدسة المطهرة وقال الزمخشري في قوله تعالى فريقا قتلتم فريقا تقتلون إنما لم يقل فريقا قتلتم لأنه أراد بذلك وصفا بالمستقبل أيضا لأنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بالسم والسحر وقد قال عليه الصلاة والسلام في مرض موته وما زلت وما زالت أكل حيبا فعاودني هذا أوان انقطاع الحيب قلت هذا الحديث في صحيح البخاري وغيره على كل حال كما قلنا أقوال السلف هي أصح هذه كل حال ما يستنبط من بعض العلماء قد يكون من بني إسرائيل وقد يكون من غيره بل أول من أصح هو صحيح وجه لأن الآية سريعة من ذلك وكان يدعى عنه والله يقرون له بهذا بالتوراة ثم يتخذون عدوه وصاروا يلومونه ويتكلمون عنه على أنه يأتي بالأحبار كذبا عليهم وكذا وكذا حتى ذكر سبحانه كما قلنا لما قال عدوه لجبريل هو عدوه لله سبحانه بقي وقت قال الله سبحانه وتعالى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقد لم يؤمنوا هذا عظم العذاب كما يقدمونها للنبي صلى الله عليه وسلم انهم قلوبهم مغلفه لا يفهمون ما يقول هذا كما قلنا من حسدهم وبغيهم وعنادهم وتعنفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انهم ما يفهمون كلامهم بل لعنهم الله بل هنا الاضراب الكلي كما قلنا سابقا ان بل فيه النوعين اضراب كلي واضراب انتقالي فالإضراب الانتقالي ينتقل من أسلوب لأسلوب آخر على أنه أشد أو موافق له أو أقل منه وهنا إضراب كل حيث ضرب عن قولهم كليا أنهم كذابون يقالوا أنهم غلف بل لعنهم الله بكفرهم فتلم أنهم لعنه سبحانه وتعالى جعلهم مطلوبين من رحمة الله فلا يسمعون ولا يفهمون وإن سمعوا لا يعقلون ذلك أبدا كما قال في قريش ثم يذكرون حميهم فهم لا يعقلون على كل حال لهذا قال فقليلا ما يؤمنون هاي مؤمنون قليل جدا ولا ما للتقليد موصوفة نفسنا موصوفة كما ذكر اسمع كان تقدمنا في ما ينسح الله يوم الآية بعوضة فما فوقها ما بعوضة فما فوقها هذا يقول التقليد وهنا قليل التقليد فقليلا ما يؤمنون هاي صورتهم قليل جدا جدا ولقيل التكثير الإنسان سأل عن شيء لكثرة كما وصف الله قال مال قارون وآتاهم الكنوزي ماء إن مفاتحه إلى آخر عطاه كثير جدا جدا فدفوا على هذا مؤمنهم قليل جدا وهم أقل قليل لهذا ما آمن منهم هنا في المدينة إلا عبد الله بن سلام ومن كان مثلهم من الصادقين بإيمانا بعيسى بن موسى قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن محمد عليه كلمة أو سعيد أي ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه وقالوا قلوبنا غلف أي في أكن يعني إنه مغلفة مغطى لا يمكن يفهمون كلامهم وقال كانوا غنى من شدة كفرهم بالله سبحانه وتعالى إذا فهموا كانوا عرب ما كانوا عجم عرب قال هي القيم. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس وقال قلوبنا غلف اي لا تفتح. وقال عوف عن ابن عباس قال قلوبنا غلف هي القلوب المطروح عليها. وقال مجاهد وقال قلوبنا غلف عليها غشاوة. وقال عكرمة عليها طالع. وقال ابو العالي لا اي لا تفقه. وقال سدي يقول عليها غلاف هو الغطاء. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتاده فلا تعي ولا تفقه. قال ابو مجاهد وقتاده. وقال ابن عباس غلف غلف بضم اللام هو جمع غلاف. هاي قلوبنا في اوعيه قلوبنا اوعيه لكل علم لا تحتاج الى علمك. قال ابن عباس وعقل. وعلى كل هذا الأقل متقاربة ومعنى أنه مغطرين ما يفهمون شيء. وقصدهم الإنكار أنهم ما يفهمون كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كما قلنا من شدة كفرهم بالله وعتوهم على ما هم عليهم الكفر والإسلام. قال ابن عباس بل لعنهم الله بكفرهم أي طردهم الله وأبعدهم من كل خير فقيل منهم. وقال قتادة معناه لا يؤمن منهم إلا القليل. وقالوا قلوبنا غلف هو قوله. وقالوا قلوبنا في أكنة مدعونا إليه. وقال عبد الرحمن بن أسلم في قوله قل قال تقول قلبي في علاف فلا يخلص إليه مما تقول شيء. وقرأ وقالوا قلوبنا في أكنة مدعونا إليه. وهذا الذي نجحه من جريد واستشهد بما روى من حديث وهو الحديث عمرو بن مرة الجمل عن أبي البختري عن حذيفة قال القلوب الأربعة فذكر منها وقلب أغلف مغضوب عليه وذاك قلب كافر. ولا شك أنهم قلوبهم في أكنة. الشيطان كما قال سائر رحمه الله في تطبيق الاعتقاد عشش في قلوبهم ووضع فرق. إذن لا يمكن يفهمون شيئا أبدا. وأصلا الإنسان إذا كان عاصيا لا يمكن يجعل عاصيا إلا إذا كان رب الهداية. فمن اهتدى هداه الله. من لم يهتدي لا يمكن. لو تقرأ القرآن من أول إلى آخر هؤلاء علماء ما كانوا جهلاء وعرب ما كانوا عجل وفاهمين وإلى آخر مع يفدع أهل الادعاء بشد الكفر بالله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرجب قال أنبانا أبي عن جدي عن قتادة عن الحسن في قوله قلوبنا غلف قال لم تختار هذا القول يرجع معناه إلى ما تقدم من حال من عدم طهارة قلوبهم وأنها بعيدة عن الحلم. يعني الغلفة عليها لأن الحسبة مغطى بالجلد هي غد أغلق. يعني قال عسى السلام يحشر الناس من القيامة حراة خفاة غلف. قال قاس عسى السلام عنه غلف قال ترجع الجلد كما كانت الحسبة. وهذا لا أعرف شيء لكن هؤلاء يدعوا على أن قلوبهم مثل هذه المعجزة. قول آخر قال الضحاك على ابن عباس رضي الله عنهما وقالوا قلوبنا غلف قال يقولون قلوبنا غلف مملوءة لا تحتاج إلى علم محمد عليه الصلاة والسلام ولا غيره. يعني ادعاء على كل حال ومعنى أنهم لا يمكن يريدون حاجة ولا يحتاجون لزيادة. وهذا كثير من الناس الآن تقول يا شيخ لا يعتبر الله ولا يقول أنا مستهل أنا عادي. هذا نفس الشيء هذا واحد من يعني من العلماء ما هو يعني جاهل قضي عليك بكتاب كذا كذا لا يفهم مجالي موضع معشان قال انا عن غنى عنه الحمد لله. خطر الانسان لا يستعن ابدا مهما. لهذا جاء في حديث ان كان علي رضي الله عنه يقول الله مغني الله مغني عن خلق فغنى عن السلام لا تقول هذا ثم لا غنى لاحد عن احد لكن قول الله فيش انا خلقه اما استعن عينك لا يمكن. لاول من الحي الانسان المستحقين اخي شاعد هذا مهما. وعلى كل حال فما دعوا الادعاء حسدا. قال عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهم وقالوا قلوبنا غلف اي اوعية الحلم. وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الانصار فيما حكاه ابن جرير قال قلوبنا غلف بضم الله نقلها الزمخشري اي جمع غلاف او اوعية بمعنى انهم ادعوا ان قلوبهم مملوءة بعلم لا يحتاجون معه الى علم اخر كما كانوا يفتون بعلم التوراة. ولهذا قال تعالى بل نعمهم الله بكفرهم فقليل ما يؤمنون. يعني كفروا بالله سبحانه وتعالى وادعوا العلم. اي ليس الامر كما ادعوا بل قلوبهم ملعونه مطبوع عليهم كما يشتات النساء. وقوله قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا.